إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان فقه الصلاة على النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبتي في الله، إن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة في قلب كل مسلم، لذا سوف نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى بإيجاز عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية وردت في سورة الأحزاب الآية 56 من السورة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: المقصود من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه الله عز وجل عند ملائكته. يعني الله عز وجل، معنى صلاة الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى صلاة الله عز وجل على رسوله، يعني الثناء وذكر النبي محمد في الملأ الأعلى عند ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، ذلك من الله عز وجل. وأن الملائكة أيضا تصلي على النبي، فالله تبارك وتعالى صلاته هي ثناء على رسول الله في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل أهل العالم السفلي، يعني أهل الأرض، أهل الكوكب الأرضي، بالصلاة والتسليم على الحبيب النبي، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي. هكذا في هذه الآية كما قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد العلي. وهنا فائدة هامة أحبتي في الله، وهي: لماذا خص المؤمنون بالسلام دون الله والملائكة الكرام؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ ما تجاوبوني. بيصلي على النبي، والملائكة بتعمل ايه؟ بتصلي على النبي. واحنا المؤمنين بنعمل ايه؟ لا، مش كده بقى، بنصلي ونسلم على النبي، صح كده؟ طب ربنا بيصلي فقط والملائكة بتصلي فقط، لكن المؤمنين بيعملوا ايه؟ بيصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا خص المؤمنون بالسلام دون الله والملائكة الكرام؟ هذا هو السؤال. لاحظتوها دي قبل كده في الآية؟ خدتوش بالكم؟ صلي بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب: لأن السلام هو تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤذيه. مثل ما تقول الواحد السلام عليكم، يعني بتقول له ايه؟ يعني بقول له انا امنتك ما تخافش مني، مش هغدر بيك، مش هغدر بيك، لا الحق بك السوء، بل تعاملي معاك هيكون بيني وبينك ايه؟ سلام وسلم ومسالمة. عشان كده بتكلم الانسان تقول له ايه؟ السلام عليكم. خلاص كده؟ خلي بالك، ركز في المعنى اللي هقوله دلوقتي. فمعنى كده ان انت لو قلت لواحد سلام عليكم وخنته في شيء، تبقى خنت السلام. فهمتها دي؟ قلت لواحد سلام عليكم ودخلك بيته فنظرت لزوجته، خنت السلام. قلت لواحد سلام عليكم، بياع هو في محل تجاري، ودخلت وسرقت، تبقى خنت السلام. فهمت المعنى؟ فتبقى خاين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن السلام هو تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤذيه. فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 53، وياريتنا تدبر القرآن وشوف إعجاز ترتيب القرآن، فتجد أن الآيات في ترتيب وسياق عجيب، فيه إعجاز من رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا يدلك على أن هذه الصور وهذه الآيات في المصحف، هذا الترتيب ترتيب رباني بوحي إلهي للحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر وإن كان فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول أن ترتيب المصحف قام به الصحابة، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب بعلم النبي وبوحي من الرب العلي، لكن القول الراجح والله أعلى وأعلم هو أن هذا الترتيب القرآني بوحي من الرب العلي للحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لاحظنا في سورة الأحزاب الآية 53، الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. لا يحق لكم أن إيه؟ أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهنا نهي من الله عز وجل للناس ألا يؤذي واحد منهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مطلوب منك أن أنت تعمل إيه؟ لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذية إنما هي من البشر ولا من الله ولا من الملائكة؟ ها؟ من البشر. عشان كده ربنا لم يذكر في الآية إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، ما قالش كده، لأن هو أصلا ربنا لا هيأذي النبي ولا الملائكة هتأذي النبي، إنما البشر هم اللي ممكن يأذوا النبي. فعشان كده جابها مع البشر، قال لهم يبقى أنتوا بقى تصلوا وتسلموا. وصلت كده ولا لسه؟ فهمتها؟ شفت بقى القرآن حلو إزاي؟ تحس بحلاوة القرآن لو تتدبره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية إنما هي من البشر، الأذية في هذه الآية رد على البشر حتى لا يؤذون الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذية إنما تكون من البشر، فناسب التخصيص بهم والتأكيد عليهم، وإليه الإشارة بما ذكره بعده. طيب سؤال بقى، طب معنى الصلاة على النبي ايه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى ربنا بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء، أي أن الملائكة تطلب من الله عز وجل الزيادة من ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا بيذكر النبي في الملأ الأعلى بذكر حسن، خلاص كده، ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم. ده دي صلاة ربنا. صلاة الملائكة ايه بقى؟ يعني كأن الملائكة بتقول له يا رب زيد النبي كمان صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس يصلون يعني يبركون يعني يدعون له بالبركة. حد عارف يعني ايه بركة؟ ولماذا سميت البركة بركة؟ اديني دي يا ابني معلش. ها يعني ايه بقى البركة؟ ولما تيجي تشوف واحد تقول له ربنا يبارك لك ما شاء الله تبارك الله، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما تفهمونا طيب. ها حدش يعرف يعني ايه البركة؟ ها جميل، من ضمن معاني البركة الزيادة صح. طب ليه بقى اسمها بركة؟ ها لا، هو الجمل لما بيجي يقعد بيعمل بيبقى اسمه عمل ايه؟ برك، صح كده؟ بركة يعني ايه؟ يعني جلس واستقر في المكان فلن يرحل. هي دي لما تقول لفلان ربنا يبارك لك في مالك، يعني المال يفضل موجود ما يمشيش ما يزولش. ربنا يبارك لك في صحتك، يعني الصحة تبقى موجودة وايه؟ ما تزولش. فهمت المعنى ايه؟ يبقى مشتقة من البروك، بروك البعير، بركة البعير يعني استقر. فالبركة معناها الزيادة والنماء والاستقرار. فهمت؟ فصلاة الملائكة معناها بركة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس يصلون يعني يبركون. قال الحليمي معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد يعني اللهم عظم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عظمة في مستوى البشرية لا تعلو أكثر من البشرية، مش زي ما بيجي بعض الجهلة يقوموا يعظموا في النبي لدرجة ان هم يعدوا حدود البشرية فيوصلوا بقى لمرحلة الألوهية، فيقوموا يقولوا على خير البرية صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. لا، هو النبي مش أول خلق الله. لو أول خلق الله من البشر يبقى آدم أبوه مش هو، خلاص؟ وبعدين إذا كان هو ابن آدم هيجي إزاي قبل آدم وهو ابنه؟ ما تجيش حد. فإذا كان مقصود بأول خلق زي ما هما بيقولوا يعني يا أول خلق الله على إنه هو أول البشر، فالكلام ده غلط. لو هو أول خلق الله على الإطلاق فبرضه غلط. أمال فين العرش وفين الكرسي؟ واللي بيقولوا برضه أيضا كذلك يقولوا إيه؟ الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. يا ابني مين قال لك إن هو نور عرش الله؟ تعرف يعني نور عرش الله؟ دي مصيبة الكلمة دي. نور العرش يعني معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خلق من النور. بس أنهي نور بقى؟ يا ريته أي نور كمان. ده نور ربنا. يعني بقى إيه؟ زينا زي النصارى بالظبط بالجملة دي. لما هم قسموا المسيح وتكلموا عنه قالوا إن هو لاهوت وناسوت. لاهوت يعني يتحول لإله أحيانا، وناسوت يعني يتحول يبقى ابن إنسان. ولذلك هما بيسموه يقولوا ايه؟ ابن الانسان. خلاص؟ فاللي بيقولوا كده زي المتصوفه وغيرهم لما يجي يقول لك يا نور عرش الله كانه اشتق او قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور العرش. وهو كده عمل ايه بقى؟ خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وربنا قال في القران يا محمد قل للاغبياء دول اللي بيقول ان هو نور عرش الله قل انما انا بشر مثلكم بس، وانتوا بشر وانا بشر، بس الفرق بيني وبينكم ايه؟ يوحى الي انما الهكم اله واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح، يعني ايه؟ اب تزوج الام فانجبوا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله، وامنه فانجبوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث سيدة عائشة قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. طب النبي بقى ابن مين في الثلاثة دول؟ ابن آدم ولا ابن الملائكة ولا ابن الجن؟ ابن آدم. وآدم منين؟ من تراب. خلاص خلص الموضوع، فهمت المقصود ايه؟ فيبقى احنا عايزين نحب النبي ونعظم النبي لكن لمنزلته اللي ربنا انزله فيها، مش ارفعه المنزلة لم ينزله الله عز وجل فيها، فهمنا؟ فالمقصود عندما نقول كما قال الحليمي معنى الصلاة على النبي يعني تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد يعني اللهم عظم محمد، يعني اجعل له مكانة عظيمة. قال ابن حجر المراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه، خلاص كده، وإبقاء شريعته. ما هو أي شريعة تانية نسخت صح، لكن شريعة محمد لم تنسخ ولن تنسخ، فشريعته إيه؟ معظمة باقية، ذكره باق حتى أعداء. يعني أقول لك على حاجة، كتير قوي من الناس ما هماش مسلمين، لو قلت له تعرف واحد اسمه محمد رسول الله يقول لك آه، خلاص كده، مع أنه مش مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذكره يعرفه الإيه؟ الجميع. فكما يقول ابن حجر معنى صلاة الله على نبيه يعني ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تبارك وتعالى، فالمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. يبقى الملائكة لما بتطلب من ربنا اللهم صل على محمد يعني إيه؟ يعني يا رب زيد النبي ثناء أكثر. وأصل الصلاة إيه؟ من الله عز وجل للنبي، اللي هي إيه؟ ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا احنا كبشر ايه هي؟ ها؟ وهي صلاة وتسليم. كذا بقى معنى، منها معنى التعظيم كما قال ابن حجر، فالمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، ده في الدنيا. وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، هو الذي يشفع في الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينال المقام المحمود الذي لم يناله نبي آخر. وقال ابن القيم معنى صلاة الله على النبي يعني الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وصلاتنا على النبي تعني أننا نطلب من الله الزيادة في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله وشرفه وتكريمه وتقريبه له. يبقى احنا لما نقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم يعني اللهم أظهر فضل محمد وأظهر شرف محمد وكرم محمد وقرب محمد منك يا رب العالمين، ده صلاتنا ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما احنا مش بنعمل صلاة بس، ده احنا مأمورين بايه؟ بالصلاة والتسليم. طب فما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التسليم معناه السلام الذي هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، من اسمائه الحسنى، من اسماء الله الحسنى ليه؟ السلام. ومعنى التسليم ايضا يعني لا خلوت يا محمد من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات والنقائص. فعندما نقول اللهم سلم على محمد فإنها تعني اللهم اكتب لمحمد في دعوته وفي أمته وفي ذكره السلامة من كل نقص، فيزداد على مر الأيام علوا فوق علو، وأمته تتكاثر تكاثرا فوق تكاثر، وذكره يزداد وترتفع ذكر أمته مع مر الزمن، لأنها معناها إيه؟ قلنا يعني يا رب أنت بتدعو وتقول يا رب لا يخلو محمد من الخيرات ولا يخلو من البركات وسلم من المكاره والعيوب والنقائص والآفات. فاللهم سلم محمد واكتب لمحمد في دعوته وفي أمته وفي ذكره السلامة من كل نقص. فدينه يبقى كامل ما فيهوش نقص، شريعته تبقى كاملة ما فيهاش نقص، أمته تبقى في زيادة ما فيهاش نقص. فهم قصدي إيه؟ ذكره يبقى في زيادة مش في نقص، هي دي معناها. طيب عرفنا معنى الصلاة وعرفنا معنى السلام، طب ايه هو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم بالغ عاقل ولو مرة واحدة في العمر، وما عدا ذلك فهي سنة مستحبة. يعني لو واحد من يوم ما اتولد مسلم ليوم ما يموت ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في حياته دي كلها، وكان مسلم عاقل بالغ، في الحالة دي يأثم. بس مش معنى ان انا قلت لك كده، احنا بنتكلم دلوقتي على فقه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمش معنى بقى ان انت فهمت فقه الصلاة على النبي تقول اه طب ما انا صليت عليه قبل كده خلاص بقى مش لازم تاني، ما انا عملت اللي علي، خرجت كده من مسألة الوقوع في الايه؟ في الإثم. ما انا فرض عليا مرة واحدة في عمري عملتها خلاص، مش لازم بقى اصلي عليه تاني. اقول لك هتغلط في العنوان ومش هتوصل. هتقول لي عنوان، عنوان ايه؟ انا عارف طريق بيتنا، انا عارف عنوان البيت فين، فهتوه ازاي؟ اقول لك لا، عنوان بيتك الاولاني الجنة. تناس ان انت كنت في الجنة قبل ما تيجي الدنيا دي، لما كنت في ظهر ابوك ادم، ما هو ده بيتنا الاصل، هو ده الموطن الاصلي بتاعنا، احنا مش هنا، احنا اصلنا كنا فين؟ في الجنة في صلب ابينا ادم، بس جينا هنا وراجعين تاني ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم امين. فالمقصود احبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فتلاقيك غلطت في العنوان مش هتوصل. كذلك هيتكشف سرك بقى ونعرف ان انت بخيل. اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر، هذا على سبيل الوجوب، وما عدا ذلك فهو على سبيل ايه؟ الاستحباب. طيب فضل الصلاة على النبي بقى ايه؟ خلاص انا عرفت انه مستحب ان انا اصلي على النبي، هستفادي بقى ان شاء الله، هصلي عليه. ماشي يا عم الشيخ، اسمع كلامك وهصلي على النبي كل شوية طول الوقت، افضل اصلي عليه، بس هستفاد انا بقى ان شاء الله. معلش اصل احنا ايه؟ بيزنس از بيزنس، خلاص كده، فكل حاجه بحسابها، فحصلي عليه هستفاد ايه؟ في مقابل ماشي، ما فيش مقابل لا، ما اصل مش واجب عليا الصلوات التانيه صح؟ ما هو مش واجب، يبقى خلاص، يبقى كل حاجه بحسابها بقى. ما هو ده، هي دي طبيعه الانسان. خلي بالك انت مفكر لو ما فيش جنه ونار كنت هتعبد ربنا؟ يبقى قابلني والله لو ما في جنة ونار ما حد كان عبد ربنا، وانا بحلف بالله وان شاء الله غير حانث. جبتها انا منين دي بقى ان شاء الله؟ لما تيجي تشوف بقى الجهلة اللي بينسبوا لربع العدوية كلام وهي ما قالتوش، يقولوا ايه بقى؟ ان ربع العدوية قالت، ويجيبوها في الافلام الكلام ده خلي بالك وفي الكتب بتاعته، يقولوا ايه بقى؟ ان ربع العدوية قالت اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فاقذفني فيها، ولكني أعبدك حبا فيك. ما شاء الله ما شاء الله. إذا كان بقى الأنبياء على كده، ربع العدوية بقى أحسن من سيدنا محمد بقى والأنبياء؟ ما هو الأنبياء ربنا قال عنهم في القرآن قال يدعوننا ها رغبا ورهبا، رغبا يعني رغبة في الجنة ورغبة في الثواب والرضا، ورهبا يعني خوف من النار. ان شاء الله بقى طلعت انت احسن من الانبياء بقى ولا ايه؟ وخلي بالك الجملة دي لو انا كنت قلتها الاول قبل ما اعقبلك التعقيب ده كان ممكن تعجب ناس كتير قوي، يقول لك والله شوف الكلام، شوف هو ده الايمان يا عم مش احنا. لكن هو غلط. ليه؟ لانه يناقض القرآن اصلا. يعني لما جت واحدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، هي راحت حج، هي راحت حج بس عندها ابنها صغير شايلها على كتفها، خلي بالك، فتقول يا رسول الله طب انا راح حج، الولد ده عليه حج اخده معايا؟ قال لها لا معلوش حج، مش مكتوب عليه حج لانه لسه لم يبلغ خلاص كده، ولم يكن معه المال، ولم يكن يستطيع، ما هو حج البيت لمن استطاع اليه سبيل، فده خارج الموضوع خالص الولد ده. بس بص بقى النبي قال لها ايه؟ قال لها لكن ليكي اجر. يعني كان النبي بيقول لها ايه؟ بيقول لها خدي معاك، بيطمعها صح؟ طب هي بقى لو ما كانش، لو النبي كان ما قال لهاش الجمله دي كانت عملت ايه؟ كانت تسيبه مع امها ولا مع اختها، تقول لك طب انا اشيله ليه واتعب في نفسي ليه راحه جايه؟ ما خليه يا عم هنا صح؟ ايه اللي هيخليها تشيله وتاخده معاها؟ النبي بقى ما قالهاش لا اعبدي ربنا عشان ربنا، مالكيش دعوه بالجنه والثواب والنار، انت جايه تعبدي عشان ثواب ولا ايه؟ ما هو 100 واحد كان يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابيعك على الاسلام، فيقوم النبي يقول له ايه؟ بيعني على الاسلام، يقول له طب وليا ايه ان شاء الله؟ ها؟ النبي كان يقول له ايه؟ ولك الجنه. النبي كان يقول ايه؟ من منكم يقوم للمشركين وهو رفيقي في الجنه وهو كذا. هو ليه كان دايما يكلمهم على الكلام ده؟ طب ما كان ممكن يقول لهم مين فيكم بيحب ربنا يقوم؟ صح؟ عملها دي النبي، قال لهم اللي بيحب ربنا يقوم زي ما احنا بنعملها كده، ما تكون عربيه عطلانه اللي بيحب ربنا يزوق. مش بتعملوها كده برضو؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى السؤال دلوقتي، ما هو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، سوف نذكر بعضا منها لأن طبعا الوقت مش هيسمح نحن نذكر كلها. المقصود أولا، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والله يا دي الخيبة صحيح بقى، أنا بقول قال رسول الله وعمالين نتكلم على فضل الصلاة ما سمعكوش تصلوا عليه. طب صلى على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. اهي دي بقى العجيبة بجد، عارف لو في درس تاني هقول مش واخد بالي، انما بنتكلم عن الصلاة على النبي وما تصلوش عليه دي مصيبة. صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا راجل طب انا عايزك تسمعني. سمعني سمعنا الله عز وجل واياك غناء الحور العين في الجنة. ربنا يستر ما يكونش معنا نساء، في نساء النهاردة ولا حاجة؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد بيشتكي ان زوجته غارت من الحور العين، يعني هو هي زوجته غارت من الحور العين، فبتقول له طب ان شاء الله بقى انت لما ليك الحور العين امال انا ليا مين؟ يا ريتها تبقى حور عين، ده هتبقى رئيسة الحور العين، ده لو مؤمنة، لو مؤمنة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وعبدت ربها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة جئت، وساعتها هتبقى إيه؟ رئيسة على الحور العين. واحد يقول لي ليه بقى إن شاء الله رئيسة ليه؟ طب ده دي حور طين ودي حور عين. ما هي طين، هي مخلوقة منين؟ من الطين، احنا ما خرجناش برا الموضوع برضو يعني. فازاي بقى حور الطين بقت فوق حور العين؟ اقول لك ببساطه جدا، لان حور العين مشبوله على الايه؟ على الطاعه، ما تعرفش يعني ايه معصيه. يعني انت لو جيت تقول لها اعصي تقول لك يعني ايه معصيه دي؟ ما اعرفهاش اصلا. انما دي مخلوطه معاصي على حسنات. فقدرت انها تتغلب على نفسها وعلى شطانها وعلى الشهوات فتركت المعاصي والموبقات واطاعت رب الارض والسماوات فاصبحت سيده الحور العين في الجنه. صح كده؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. يا أخي صلى على النبي واحدة، صلاة واحدة ربنا يذكرك في الملأ الأعلى عشرة. ثانيا، روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. شفت الرواية دي؟ ها؟ أوكازيون. بس اللي يلحق بقى الأوكازيون. ثالثا، روى النسائي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. يعني أنت لما تقول تصلي على النبي وتسلم عليه في ملائكة تاخد الرسالة منك من دلوقتي من مصر، ها؟ وإحنا قاعدين في المسجد أهو بنقول صلى الله عليه وسلم، يوم الملك دوت ياخد الرسالة دي يجري بها فين؟ على المدينة المنورة ويبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، روى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى أنت كده في أذكار الصباح والمساء كل يوم عشرة صلوات الصبح على النبي وعشرة بالليل. خامسا، روى الترمذي عن أبي بن كعب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ اسمع الحديث ده. قال: ما شئت، على قد ما أنت عاوز. قلت: الربع؟ طب أخلي ربع دعائي صلاة عليك؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بدعي بقول: يا رب أنا عاوز سيارة وعاوز طيارة وعاوز عمارة، فاهم إزاي؟ وعاوز زوجة وعاوز وظيفة وعاوز مال وعاوز كذا وعاوز كذا. فأنا بدعي دعاء، الدعاء مثلا بياخد مني ساعة، بفضل أدعي ربنا ساعة، هخليه ساعة إلا ربع دعاء وربع ساعة إيه؟ صلاة بس عليك. خلاص كده؟ قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ طب يا رسول الله مش هدعي ولا أقول عايز عربية ولا عايز، هفضل طول الساعة كاملة أدعي بس أقول إيه؟ اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد. خلاص كده؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الهم اللي عندك كله يروح وذنبك كله يغفر، واللي كنت انت هتطلبه، ما هو كان ده امر من بيهمك، كان يهمك انك تبقى عندك عربيه صح؟ كان ده شغلك، هتجيلك من غير ما تطلبه. فهمت ده؟ قال المنذري: قوله فكم اجعل لك من صلاتي معناه اني اكثر الدعاء فكم اجعل لك من دعائي صلاه عليك. قال المبارك فوري: قوله اجعل لك صلاتي كلها يعني أصرف بصلاتي عليك جميع الذي كنت أدعو به لنفسي. وقوله إذن تكفى همك يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي أعطيت خيري الدنيا والآخرة. اشغل بس نفسك بتصلى على النبي تاخد كل اللي كنت عايزه في الدنيا والآخرة، بس ما تعملش الكلام ده على سبيل التجريب، على سبيل التجربة لا، إنما تعملها بإيه؟ بيقين. طيب اللي انا بقى خايف عليه او خايف عليكم منه موضوع بقى ان بعض الناس بيترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. عارف يعني يترك الصلاة عمدا؟ يعني يسمع اسم النبي وايه؟ وما يصليش عليه. فالتحذير من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. اولا روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم انف يعني لاصق بالتراب ذلا وهوانا. يا دي المصيبة. يعني النبي دعا عليه. يعني النبي دعا عليه. ثانية روى الترمذي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثالثا روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم ترى. ترى معناها إيه؟ يعني حسرة وندامة. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يا مصيبة اللي قاعدين على المقاهي الساهي واللاهي واللي قاعدين قدام التلفزيونات يتفرجوا على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والأفيشات والإعلانات والجرائد والمجلات والكاسيات العاريات في الشوارع والطرقات المائلات المميلات الذين لا يتذكرون الصلاة على خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ويلهم دول. النبي بيقول لك ده أي اتنين أو أي مجموعة جلسوا مجلس في المجلس ده ما ذكروش فيه ربنا ولا صلوا فيه على نبيهم إلا ويخرجوا والعياذ بالله عليهم حسرة وندام. وإن شاء الله عذبهم أو إن شاء عفى عنهم. طيب أنت يا شيخ كده الصراحة خوفتنا. يعني الأول ضحكت علينا وقلت لنا إن هي صلاة واحدة فرض وبعد كده جيت قلت لنا الباقي مستحب وفجأة بقيت تدينا ضربات قاضية إن اللي مش هيصلي عليها هيضيع. طب بقى علمني بقى شكل الصلاة إيه عليه عشان أصلي بقى عليه صلى الله عليه وسلم. فما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف نذكر أصح صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا روى الشيخان عن كعب بن عجرة أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي أنه قال: قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا روى النسائي عن زيد بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالمناسبة صحيح في فرق بين الآل والأهل، خلي بالك. الآل والأهل، فلما بنقول آل محمد يعني أتباعه من عائلته وأقربائه الذين اتبعوه على نهجه وسيرته وشريعته وماتوا على التوحيد، دول اللي هم مين؟ الآل. إنما الأهل اللي كله بقى على بعضه، المسلم بالكاف، يعني الأهل يدخل فيهم مين؟ أبو لهب. مش أبو لهب عم النبي؟ صح؟ ما انا عايز اوصلك بس اللي هو افراد العائله، يعني انما كلامنا هنا على مين بقى؟ على المسلمين الموحدين المتبعين المناصرين للنبي محمد الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. طيب، حكم جهر المؤذن بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان زي ما بنسمعها كتير بقى في كتير من المساجد، فان جهر كثير من المؤذنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذنون في عهده، ولم يفعلها الصحابة ولا الخلفاء الراشدون والتابعون من بعده، مع علمهم بفضل الصلاة على نبيه وحرصهم على الطاعات، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. ومن المعلوم أن ألفاظ الأذان عبادة مبنية على التوقيف، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان. يعني ألفاظ الأذان زي ما هي بالترتيب كده بعدد كلماتها، لا تزيد كلمة ولا تقل كلمة. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على وجهه. قال الإمام مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. عشان بعض الناس بيجي يقعد يقول لك دي بدعة حسنة. فقال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ليه كده يا إمام مالك؟ ده إيه الكلام الضخم ده اللي أنت بتقوله؟ قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وضحت؟ اللي ما كانش على أيام النبي أنه دين يبقى النهاردة ما ينفعش يبقى اسمه دين. ها؟ اللي هما بيقول الأذان وتبص تلاقيه يصلي عليه بعد ما يخلص الأذان مباشرة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولا بعد الأذان. وبالمناسبة ما كانش فيه على أيام النبي تواشيح، فما تجيش بقى تقول أصل الراديو في الإذاعة وبيعملوا تواشيح ويزعوها قبل الأذان ويقعدوا يصلوا عليه. على عهد النبي ما كانش ده موجود. وبالمناسبة كمان القرآن بتاع يوم الجمعة قبل الصلاة اللي في الميكروفون ده، او يجي واحد يقعد على الكرسي ويقعد يقرا قران، برضو ده بدعه. نسأل الله العافيه والسلام. فالمقصود، تعالوا لننتقل الى مساله اخرى وهي حكم الصلاه على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي ايه ده ايه ده ايه ده، هو في حد بيصلي على حد غير النبي؟ اقول لك اه. فسوف نتناول الحديث عن هذه المسألة من عدة وجوه ولكن بإيجاز شديد. اولا، الصلاة على الأنبياء والمرسلين. الصلاة على الأنبياء والمرسلين، قال ابن القيم: سائر الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم ويسلم. يعني تقول موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أو تقول مثلا إبراهيم، نوح وموسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، وعليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام. برضو ما فيش مشكلة. روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. خلاص كده؟ ده أولا الأنبياء والرسل، وخلاص الأمر ده إيه؟ مفهوش خلاف. ثانيا الصلاة على آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، بمعنى أن نقول اللهم صل على آل محمد، مش دي بنقولها؟ قال ابن القيم آل النبي يصلى عليهم بلا خلاف بين الأمة، بدليل الأحاديث اللي احنا ذكرناها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلاص كده؟ ثالثا هل يصلى على آل نبينا محمد منفردين لوحدهم؟ ده السؤال. ما احنا عرفنا دلوقتي في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي تعلمناها، ان انا بقولي اللهم صل على محمد وآل محمد، صح كده؟ طب الآل بقى لوحديهم من غير ما اجيب النبي صلى الله عليه وسلم معاهم، يصلى عليهم ولا لا يصلى؟ فمعنى ان يفرد واحد منهم بالذكر فيقال مثلا اللهم صلي على علي، او اللهم صلي على الحسن او على الحسين، فهم قصدي ايه؟ او اللهم صلي على فاطمة ونحو ذلك. وهل يصلى على احد من الصحابة ومن بعدهم ايضا؟ قال الامام النووي رحمه الله عند الاجابة عن هذين السؤالين الصحيح الذي عليه الاكثرون انه مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيهية، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. هو من اللي بيقول؟ من اللي بيقول إيه؟ على الحسين أو علي أو فاطمة اللهم صل عليه، من اللي بيقول كده؟ الشيعة. الشيعة دول أهل سنة ولا أهل بدعة وضلالة؟ حلو قوي. فلو أنا عملت زيهم يبقى أنا شابهتهم، والنبي أصلا قال إيه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، فما ينفعش ان انا اتشبه بيهم. فهمنا دي؟ قال ابن القيم ان الرافضة اذا ذكروا ائمتهم يصلون عليهم باسمائهم، شو يجي يقول لك مثلا يقول لك الخميني عليه السلام، هم بيقولوا كده، ولا يصلون على غير ائمتهم ممن هو خير منهم واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان يخالفوا في هذا الشعار. فما ينفعش ان انت ايه؟ تقلد الشيعة الروافض. احبتي في الله هنا فائدة مهمة. قال الامام النووي اتفق العلماء على جواز جعل غير الانبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحابه وازواجه وذريته وأتباعه للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. فالمقصود أحبتي في الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة. فالإمام النووي يقول اتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. يعني في التشهد انت بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في خارج الصلاة برضو ممكن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما هو ده موضوع تاني برضو. ما هو الصيغة اللي بتقال ديت بقى في تكبيرات العيد في الصلاة دبر الصلوات اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأصحابي، هي بتتقال ازاي؟ قول لي كده فكرني، هي أولها ايه؟ بيقولوها ازاي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابي وعلى أزواج سيدنا محمد اللهم صل على محمد على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كبيرا. الله أكبر. ويعملوا كده صح؟ غلط. أنا عمال أسمع لك في الآخر وفي الآخر أقول لك إيه؟ ما كل ده بدعة برضه. ليه بقى؟ عمال أسمع منك الآخر عشان في الآخر أقول لك غلط، لأن ده مخالف للسنة. إزاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ بس فهمني بس. أصل اللي ورد أصلا في التكبيرات دي إن أنت تقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بس خلص الموضوع على كده. هو ده المأثور عن الصحابة. شوف بص هي دي بقى المصيبة. الموضوع اللي أنا قلته ده سهل ولا صعب؟ ده يسر ده ولا مش يسر؟ سهل ويسر. هم لا، يقول لك بص بقى شوف الغباء، يقول لك إيه أهو أنتوا كده يا سنية بقى متشددين. يا عم ده انا بقول لك ده سهل، ده اللي ده كده تشدد، والقصيده الطويله العريضه اللي انت قعدت تقولها هي دي اللي مش تشدد؟ غريبه والله. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود احبتي في الله، طيب ننتقل لمساله اخرى وهي قول فلان عليه السلام. نقول فلان من الناس عليه السلام، حكم هذا الكلام ايه؟ فرق اهل العلم بين السلام والصلاة، فقالوا السلام يشرع في حق كل مؤمن. مش انا لما بقابلك الصبح بقول لك السلام عليكم خلاص؟ طب لو قابلتك بالليل برضو السلام عليكم، ولا جود ايفنينج، ولا جود نايت، ولا جود النخ، ها، ولا مساء الفل، بونسوار، بونجور. المهم يعني تحية المسلمين، على فكرة التحيات اللي أنا قلتها لك دي من شوية دي أنت تقولها لأهل الكتاب مش للمسلمين، لأن النبي قال إيه؟ لا تبدأوهم بالسلام. فأنت لما تشوف واحد تقول له إيه؟ صباح الخير، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، نهارك أبيض، فاهم قصدي إيه؟ كده يعني. ويقولوا ايه كمان؟ نهارك قشطه باللبن الحليب. يعني نهارك سعيد، يقول لك سعيد مبارك. يعني انت فاهم انا قصدي ايه؟ يعني ما تبداش غير المسلمين بالسلام خلاص كده، لكن المسلمين ان انت ايه تبداهم بالسلام. فهنا بقى تعالى العلماء فرقوا ما بين الصلاه وما بين السلام. فالسلام كما قال اهل العلم يشرع في حق كل مؤمن حي وميت، بدليل ان انت لما بتزور المقابر بتقول لهم ايه؟ تقرا له من الفتحة؟ ما فيش حاجة اسمها تقرا له من الفتحة. الفتحة لا تقرأ على الميت ولا تفيد الميت في حاجة. خلاص؟ لأن ربنا تكلم عن القرآن وقال إن القرآن ده وظيفته إيه؟ لينذر من كان حياً، ملوش علاقة بالأموات. فالمقصود، فأنت بتقول لهم إيه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام على المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. المهم إن أنت عملت فيهم إيه؟ سلمت. يبقى السلام خاص بالمؤمنين احياؤهم وايه وامواتهم، حاضر وغائب. حاضر وغائب يعني ايه حاضر وغائب؟ يعني ممكن يكون انا بسلم مثلا عليك وانت قدامي بقول لك السلام عليكم، وممكن تكون انت في دوله ثانيه وانا بكلمك في التليفون السلام عليكم، وممكن اكون بكلم فلان واقول له ايه بلغه مثلا السلام او السلام عليكم وغيره. فالمقصود كأن مثلا تقول بلغ فلانا مني السلام، زي ما سيدنا ابراهيم عمل لما قابل سيدنا محمد في رحله الاسراء والمعراج، قال له ايه؟ قال له يا محمد اقرئ امتك مني السلام، قل لهم سيدكم ابراهيم بيقول لكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابراهيم. فالمقصود فانك تقول بلغ فلانا مني السلام، فهذه هي تحيه اهل الاسلام، ولذا يجوز ان نقول فلان عليه السلام، ما فيهاش مشكله. خلاص كده؟ وأما الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا أنت بتقول في الصلاة الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ يبقى خليت الصلاة لمين؟ للنبي. إنما السلام لمين؟ لينا. فالسلام ما فيش مشكلة. فلو جيت تقول مثلا إيه الشيخ فتحي عليه السلام، ما فيش مشكلة، ما أنت كده بتسلم عليه يعني، فاهم قصدي إيه؟ لان ده سلام. انما تقولش عليه الصلاة، لا. وصلت؟ اما حديث بقى اقرأوا ياسين على موتاكو هقول لك عليه بعد الاذان. اما بالنسبه لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فالعلماء يتكلموا اصلا في صحه الحديث ده، لكن على فرض صحه الحديث فمعناه اقرأوا ياسين على من حضره منكم الموت، لانه يعد في هذا الوقت من الموتى. ليه؟ لان لو واحد، طب انت مأذون اهو، هسألك سؤال، لو واحد انت زوجت راجل لامرأة وجي عند سكرات الموت راح قال لها وهو بيموت قال لها انت طالق، حكم الطلاق هنا ايه؟ يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. عارف ليه؟ لان خلاص الراجل حس انه هيموت فقال لك احرمها يلا من الميراث، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان هو في اللحظة دي يعد من الاموات، ما يعدش في الاحياء. ايه؟ لا لا لا. طيب. طب صلى على الرسول، طب اسمع بس. مش هي دي قضيتنا دلوقتي، اللي عايز بس اقوله ايه؟ ان هنا المقصود بالحديث يعني على من حضره الموت، فلما نقرأ عليه سورة ياسين وهو يسمع، هو يسمع سورة ياسين وتحضر الملائكة حوله لان الملائكة تحب ان تسمع القرآن، يخفف عنه سكرات الموت. انما مش معناها بعد هو ما مات نقرأ له ياسين، هو ماله مال ياسين؟ سبحان الله. طب سورة ياسين نفسها، السورة دي نفسها هي اللي فيها قول الله تبارك وتعالى عن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، مع انها هي في نفس السورة. يعني سبحان الله العظيم، شوف ربنا خلى الآية دي فين؟ في انهي سورة؟ عشان يبقى بيبطل اللي هم بيعملوه كمان. في نفس السورة. سبحان الله العظيم. فالمقصود، طيب تعالى بقى نجاوب على سؤال أوقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهي بقى أوقات الصلاة؟ ذكر أهل العلم أوقاتا وأحوالا يستحب عندها أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نوجزها فيما يلي. ركز بقى معايا. 1- بعد ترديد نداء المؤذن للصلوات المفروضة. 2- عند دخول المسجد وعند الخروج منه. 3- بعد التشهد الأخير في الصلاة. 4- عقب دعاء القنوط. 5- في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 6- قبل الدعاء وبعده على الإطلاق في أي دعاء. 7- عند خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. 8- عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أو عند كتابة اسم، يعني حتى لو بتكتب اسم برضو تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عند الصفا والمروة في الحج والعمرة، يوم الجمعة، عند الصباح والمساء، عند ختام المجلس، عند إلقاء دروس العلم وختام دروس العلم، بين التكبيرات أثناء صلاة العيدين. يبقى في كل وقت. طيب، طب يا شيخ بقى سؤال، طب وأنا بقى لما أصلي على النبي في كل وقت كده ايه بقى الثمرة اللي انا هحصلها؟ يعني ايه الفايدة اللي هحصل عليه؟ ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الامام ابن القيم ثمرات كثيرات للصلاة على خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، يمكن ان نجملها فيما يلي. اولا، انها امتثال لامر الله تبارك وتعالى، مش هو اللي امرك؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، سبب للحصول على الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات. ثالثا، شفاعته يوم القيامة لمن يصلي عليه. رابعا، أنها سبب لقرب المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. خامسا، أنها سبب لصلاة الله والملائكة على المسلم. سادسا، أنها سبب لإجابة الدعاء. سابعا، أنها سبب لمغفرة الذنوب وجلاء الهموم. ثامنا، أنها سبب لطيب المجلس. تاسعا أنها تنفي عن قائلها صفة البخل. عاشرا أنها سبب لدوام محبة قائلها للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها. حادي عشر أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة نعمه على عباده بإرساله النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. ثاني عشر أنها سبب للبركة في ذات المصلي وفي عمره وفي عمله وأسباب مصالحه. وختاما نسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم ويزيد ويبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. جميل جميل. لأن حلو، لأن صيغ الصلاة على النبي كويس أنت قلت ده، لأن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها صيغ مأثورة، والأولى أن نقول بالصيغ المأثورة، الأولى نحن نقول بالصيغ المأثورة التي ذكرناها. لكن من الممكن أن أنت تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل عليه، اللهم صل على، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كل دي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. طب افرض في واحد أمي ما بيعرفش ولا حافظ حاجة من اللي احنا قلناه دي كلها، وراح قال لي بقى زي ما البائعين لما تيجي تشتري منه يقول لك ايه؟ طب صل على النبي، طب انت تقول صلى الله عليه وسلم، يقول لك طب زيد النبي صلى. فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. ما فيش مشكلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا قرة عيني يا تاج رأسي يا رسول. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، المهم بس ان انت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم.